من لجع بيمين على أهله. نعم. باب الوجوب لا من باب الاستحباب. من ظاهر الحديث آثم له أن ظاهر الحديث يقتضي التحريم وأنه يجب أن يكفر على يمينه ويدع هذا ولكن يحمل على ما إذا لج عليه في أمر محرم أو كان يخشى منه التفرق والتمزق بين العائلة وما أشبه ذلك.